أين وقفنا في المراجعة؟ المدرج. قال الناظم رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. المدبج، ما هو المدبج؟ ما هو المدبج عندك؟ أن يروي القرينان كل واحد منهما عن صاحبه، أن يروي القرينان كل منهما، كل واحد منهما عن صاحبه. نعم، من يذكر مثالا لذلك؟ من يذكر مثالا لذلك؟ قرين يروي عن قرينه، عندك يا حسن في الصحابة من؟ أبو هريرة يروي عن عائشة، وعائشة تروي عن أبي هريرة رضي الله عنهم. طيب، طبقة التابعين متأكد. طيب، وماذا أيضا؟ نعم، مالك عن الأوزاعي، والأوزاعي عن مالك. طيب، والأقران، من يذكر لنا تعريف الأقران؟ تعريف الأقران عندك؟ المتقاربون في السن والإسناد، في السن والإسناد. من يذكر مثالا؟ من يذكر مثالا عندك؟ محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار، متقاربون، متقاربان في السن والإسناد. طيب، نعم، هذا وذاك. ما معنى قوله فاعرفه حقا وانتخه؟ ما معنى وانتخه؟ وانتخه أمان، أحسنت. افتخر أنت بمعرفته فإنه مهم. الذي اختبى خلف أمان، ظهر رأسك. ما حكم المدبج؟ يعني لا يحكم له بالقبول إلا إذا توفرت فيه شروط القبول. طيب، ما الفرق بين المدبج ورواية الأقران؟ المدبج ورواية الأقران يا محمد. طيب، أين عمر؟ عندك يا عمر. تعرف المدبج هو هكذا أو هكذا؟ الله أعلم. طيب، عند الذي عندك، عندك تفضل. كل مدبج أقران، وليس كل أقران مدبجا. يعني الرواية في المدبج يكون من الطرفين، وفي الأقران من طرف واحد. طيب، قال الناظم رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. من يأتي ببيان المتفق. المتفق والمفترق. عندك اتفق لفظه وخطه وافترقت مسمياته. من يخالفه؟ طيب هاتي مثالا على ذلك. مثالا على ذلك. محمد بن بشار ما له اسمه محمد. نعرف ان اسمه محمد. ان اسمه محمد اي ما له. والاخر اسمه محمد والثالث اسمه محمد. يعني هكذا لا بأس على الماشي. عندك انت السؤال. عندك هاتي مثالا للمتفق والمفترق. أنت تعرف المتفق والمفترق ما معناه؟ أي أحسنت. المتفق والمفترق عندك يا عبد الله ما يكتب ولا يلفظ ماشي؟ أعد يا مسموك. أنت أبو عبد الحليم الحليم تفضل. نقصت الآن. إيه ما اتفق لفظه وخطه وافترقت مسمياته في اللفظ والخط متفق مثل ما قال محمد ومحمد. طيب وافترقت مسميات وهذا محمد يختلف عن محمد هذا وهذا عن هذا. هاتي مثالا يا يحيى بن سعيد. ويوجد طيب يحيى بن سعيد يوجد لاحظ اللفظ يحيى ابن سعيد اللفظ واحد أليس كذلك؟ والخط واحد لكن الحقائق المسميات مختلفة. يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. طيب متفق لفظا وخطا متفق. ما هو المتفق والمفترق؟ ما اتفق لفظه وخطه وافترقت مسمياته. طيب سعد. نعم مثلها كثير. نعم القسم الذي يليه المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف. من يذكر معنى أو تعريف المؤتلف والمختلف؟ عندك يا ثمامة ارفع رأسك وقل يسمع إن شاء الله. هذا مخرج مثل سلام وسلام مخرج. أنا أريد تعريف المؤتلف والمختلف. المراجعة المراجعة عندك. نعم، أن تتفق الأسماء، الأسماء وإيش؟ الأسماء اتفقت والنقطة، النقطة مختلفة. إيش كلام يعني؟ حصرته في نقطة. طيب لو كان نقطتين، الله المستعان. لا عندك يا بلال، مالك يا أبا داود؟ كيف النقطة؟ ما زلت في النقطة؟ لا، نريد أوسع من نقطة. مصطفى، طيب أنت هات. يعني لا بس مقارب، بس بقي تكمل في وفي وفي وفي، ثم أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا في الخط وتختلف لفظا في اللفظ، سواء أكان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، بالنقط أو الشكل. عباس عياش بالنقط هذا اختلف، وبالشكل سلام وسلام، هذا الشكل. هذا ايش يسمى؟ المؤتلف والمختلف. من يعيد التعريف عندك يا ادريس؟ اخونا الاندونيسي، ايش اسمك؟ نسيته. ادريس صديق. نعم صديق، تفضل يا حنا صديق. إذا كان ماذا؟ أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب لفظا أو خطا، خطا، وتختلف لفظا، ويكون مرجع ذلك النقط أو الشكل. طيب عندك، أعد التعريف. أو الكنى أو الأنساب. في الخط وتختلف في اللفظ. طيب يقول الناظم رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. هذا هو المنكر. فما هو الحديث المنكر؟ ما هو الحديث المنكر عندك يا رفيق؟ طيب أيهما المعتمد في تعريفه عند غالب المحدثين؟ أن يقال أولا في تعريف المنكر: هو ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه. ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه. هذا الأصل في تعريف المنكر. يضاف إلى ذلك صورة أخرى وهي من فرد به المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء، ينفرد بشيء ولا متابع له ولا شاهد. هذا ذكره الحافظ. من يعيد تعريف المنكر؟ من يعيد عندك؟ ما رواه الضعيف مخالفا من هو أولى منه. الثاني، صورة الثانية عندك يا أمان. من فرد، لاحظ كلمة من فرد، من فرد ماذا؟ بدون متابع ولا شاهد. من فرد به المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضاعف في بعض مشايخه بشيء، انفرد بشيء ولا متابع له ولا شاهد. طيب، ما حكم المنكر؟ ما حكم المنكر؟ ما حكم المنكر؟ ذكرنا أمثلة للمنكر قبل ذكر الحكم. هاتي مثالا. عندك يا حسن ماذا فيه؟ في كشف الوجه والكفين. نعم. نعم، أحسنت. طيب، أحسنت. مثال للآخر. إذن الحديث حديث أسماء أو حديث أم المؤمنين عائشة في قصة أسماء وكشف الوجه والكفين، هذا الحديث حكم أهل العلم بنكارته لرواية مخالفة سعيد بن بشير. أما الصورة الثانية فلها مثال، كل البلح لماذا؟ بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. هذا منكر لأنه تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لا يحتمل حديثه لانفراده وعدم موجود تابع متابع أو شاهد. ما حكم الحديث المنكر يا منصور؟ الحديث المنكر ماذا؟ الحديث المنكر ضعيف أو صحيح أو حسن؟ هو ضعيف، بل من قسم إيش؟ من قسم الضعيف جدا، من قسم الضعيف جدا. وهل يعتبر به؟ لا يعتبر به. هل يعضد غيره أو يعضده غيره؟ نعم. طيب، ما الفرق بين الشاذ والمنكر؟ ما الفرق بين الشاذ والمنكر؟ عندك يا وليد؟ مخالفة الضعيف لمن هو أولى من، هذا منكر. وأما الشاذ مخالفة من يحتج به لمن هو أولى منه. أحسنت. فمخالفة الضعيف منكرة، تسمى عند المحدثين منكرة، ومخالفة من يحتج به لمن هو أولى منه عددا أو وصفا هذه تسمى شاذة، مخالفة شاذة. المتروك اليوم نكمل إن شاء الله. ما هو الحديث المتروك؟ ما هو الحديث المتروك؟ من يذكر لنا تعريف الحديث المتروك؟ نعم. طيب، هو الحديث الذي رواه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، هذا يسمى ماذا؟ متروكا، يسمى متروكا، لا سيما إذا وجد الحديث من المتهم بالكذب، يقال لا يعرف هذا الحديث إلا من جهته، ويكون أيضا مخالفا للقواعد المعلومة في الدين. من يأتي بمثال؟ مثال للحديث المتروك. مثال يا أمان، مثال يا صديق، يا ثمامة. مثال يا حسن. اليوم ما في مشاركة، ها؟ عندك. أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا المدينة وعلي بابه. طيب، وحديث أيضا عليكم باصطناعي المعروف فإنه يمنع مصارع السوء. متروكه ما واحد بهم فرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. ما معنى فهو كرد؟ ما معنى يا وليد؟ فهو كالمردود، فهو كالمردود، أي من حيث شدة الضعف. ما حكم المتروك يا محمد؟ ما حكم المتروك؟ الضعيف الذي اشتد ضعفه أو الذي يعتبر به وينجبر، ها؟ اشتد ضعفه، وهل يعتبر به؟ لا يعتبر به. الحديث الموضوع، الحديث الموضوع، ما هو الحديث الموضوع؟ هو الحديث ما ذكره الناظم، هو الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم المنسوب إليه. ومن أمثلته لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، هذا من الأحاديث المكذوبة، وعلي خير البشر من أبى فقد كفر، وسراج أمتي أبو حنيفة سراج الأمة، الله المستعان. طيب، ما حكم الحديث الموضوع يا أمان؟ من قسم الضعيف الذي اشتد ضعفه، الذي اشتد ضعفه. طيب، قال الناظم في آخر المنظومة وقد أتت، من هي التي أتت؟ الأبيات. طيب، أتت هذه المنظومة كالجوهر المكنون، المكنون بمعنى المستور المصون، سميتها منظومة البيقوني نسبة إليه إلى الناظم، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت. عندك تعليق على البيت هذا؟ ثم أقسامها أبياتها. طيب نكون بهذا قد انتهينا من درس البيقونية أو مراجعة البيقونية، وإن شاء الله تعالى غدا سنبدأ في درس النزهة، نزهة النظر. طيب يا إخوان، ومن فاته شيء في البيقونية سيدركه إن شاء الله فيما يأتي معنا من دروس، فإن درس النزهة هو من أوعب الدروس، أوعب الدروس لعلم المصطلح. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم.